وهو بما من الدليل مطلقا يجلو العمى، وهو الضمير يعود إلى البيان، يعني أن البيان يتحقق بكل دليل يبين المقصود. البيان يتحقق بكل دليل يبين المقصود ويوضحه، ولهذا سمي الدليل دليلا، لأنه يرشد إلى المطلوب. فكل ما يبين المعنى ويرشد المطلوب فهو داخل في مفهوم البيان، سواء كان قولا مثل أن يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا بيان، وسواء كان فعلا مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وقد يحصل البيان بالإشارة، فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفهم من الإشارة معنى فهذا بيان. فأي طريقة وأي أسلوب ووسيلة يوضح المعنى ويحصل به المقصود فإنه يسمى بيانا، ويتحقق به هذا الواجب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله.